إذاعة البيان تقدم برنامج جدد إيمانك، الحلقة الرابعة. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين الكرام أينما كنتم، في حلقة جديدة من برنامج جدد إيمانك. هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى نكمل حديثنا عما وقفنا عليه في الحلقة الماضية من تجديد الإيمان في قضية الشهادتين. ذكرنا في حلقة سابقة شهادة أن لا إله إلا الله، وقلنا يجب أن نجدد الإيمان في فهم معنى لا إله إلا الله والعمل بها وتدبرها وتجنب ما نهت عنه هذه الكلمة من الشرك ووسائله. وفي هذه الحلقة بإذن الله تبارك وتعالى نتكلم عن الشق الآخر من الشهادتين، ألا وهو شهادة أن محمد رسول الله. حصل خلل في هذه الشهادة من كثير من الناس من حيث علموا أو لم يعلموا، لذلك سنبين معنى شهادة أن محمد رسول الله وما هي حقوق المصطفى صلى الله عليه وسلم. شهادة أن محمدا رسول الله، هذا الشق الآخر من الشهادة أو من الشهادتين الذي به النجاة يوم القيامة. ومن نعم الله تبارك وتعالى علينا أن بعث إلينا هذا الرسول الكريم خاتم الأنبياء والمرسلين الذي أتانا بهذه الشريعة، الذي أتانا ليتم مكارم الأخلاق. لذلك امتن الله تبارك وتعالى على المؤمنين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، فمن منن الله تبارك وتعالى على المؤمنين أن بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته. إذن تلاوة الآيات الله تبارك وتعالى وتزكية الأنفس وتعليم الكتاب، هذه نعم أنعم الله تبارك وتعالى بها على عباده المسلمين ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. إذن قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس في ضلال وفي جاهلية واضحة بينة، ثم بعد ذلك أرسل الله تبارك وتعالى رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. فما هي حقوق المصطفى وما واجبنا نحوه؟ هذا ما سنبينه بإذن الله تبارك وتعالى. أول حقوق النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان به صلى الله عليه وسلم. إن أول حق من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم هو الإيمان به والتصديق برسالته. لذلك من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم وأنه صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين فهو كافر من جملة الكافرين، وإن آمن بعد ذلك ببقية الأنبياء والرسل فلا اعتبار بإيمانه حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم. لذلك قال تعالى: آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، آمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا. وكذلك قال تعالى: إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. إذن لابد من الإيمان به صلى الله عليه وسلم، لابد من التصديق به. لذلك الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله تعالى عندما ذكر معنى شهادة أن محمد رسول الله قال: تصديقه فيما أخبر، وطاعته فيما أمر، واجتناب ما عنه نهى وزجر، وأن لا يعبد الله إلا بما شرع. لذلك لا يكون ذاك إلا بعد الإيمان به صلى الله عليه وسلم. بعد ذلك ثانيا من الحق المصطفى محبته صلى الله عليه وسلم. لذلك ينبغي للمسلم أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليه من كل ما عداه، أحب إليه من نفسه ومن ولده ووالده ومن الناس أجمعين. لذلك جاء في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين. إذن لا يؤمن حتى يكون أحب إليك من نفسك، من ولدك، من والدك، من الناس جميعا. ذلك قال الله تبارك وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. إذن لابد أن يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من آبائك وأبنائك وإخوانك وزوجاتك وعشيرتك ومن أموالك ومن تجارتك ومن المساكن ومن غيرها من أموال الدنيا، يكون النبي صلى الله عليه وسلم أحب إليك من كل ذلك. هذا ومعنى أحب إليك من ولدك ووالدك ومن الناس أجمعين. يقول القاضي عياض رحمه الله تعالى عن هذه الآية: فكفى بهذا حظا وتنبيها ودلالة وحجة على إلزام محبته ووجوب فرضها وعظم خطرها واستحقاقه لها صلى الله عليه وسلم، إذ قرع سبحانه من كان ماله وأهله وولده أحب إليه من الله ورسوله، وأوعدهم بقوله: فتربصوا حتى يأتي الله بأمره. ثم فسقهم بتمام الآية وأعلمهم أنهم ممن ضل ولم يهتدي أو لم يهده الله. هذا هي معنى الآية، اختصرها القاضي عياض في بيان عظم محبة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك عمر بن الخطاب يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، لأنت أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. أنت يا رسول الله أحب إلي من كل شيء إلا من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لا والذي نفسي بيده حتى أكون أحب إليك من نفسك. فقال عمر: فإنه الآن والله لأنت أحب إلي من نفسي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الآن يا عمر. رواه البخاري. وكذلك جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان. ذكر من هذه الثلاث قال: أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. إذن لابد أن تكون محبة الله أغلب وأعظم من محبة ما سوى الله تبارك وتعالى، أعظم من محبتك لوالدك، من قبيلتك، من نفسك، من أمك، من زوجك، من مالك، من ولدك. لابد أن تكون محبة النبي صلى الله عليه وسلم أعظم عندك من كل ذلك. ومحبة النبي لها أدلة تعرف بها، هذا ما سنقف عليه بإذن الله تبارك وتعالى. فهذا عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول للعباس: أن تسلم أحب إلي من أن يسلم الخطاب، لأن ذلك أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يحب أن يسلم عمه، فعمر بن الخطاب محبته لإسلام عم النبي أعظم من محبته لإسلام والده الخطاب، لأن إسلام العباس يفرح النبي صلى الله عليه وسلم. كل ذلك لأنهم يحبون رسول الله أعظم من أنفسهم، ويحبون أن يرضوه صلى الله عليه وسلم. لذلك لما سئل علي بن أبي طالب رضي الله عنه: كيف كان حبكم لرسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: كان والله أحب إلينا من أموالنا وآبائنا وأمهاتنا ومن الماء البارد على الظمأ. وكان عمر بن العاص رضي الله عنه يقول: ما كان أحد أحب إلي من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أجل في عيني منه، وما كنت أطيق أن أملأ عيني منه إجلالا له، ولو سئلت أن أصفه ما أطقت، لأني لم أكن أملأ عيني منه. كل ذلك إجلال وتعظيم، كان لا يرفعون أعينهم في النبي صلى الله عليه وسلم، كان أحدهم يختلس النظر إلى وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إجلالا وتعظيما للنبي صلى الله عليه وسلم ومحبة له صلى الله عليه وسلم. إذن لابد أن نحقق هذه المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والمحبة لها أدلة تعرف بها. قد يأتي الجميع يقول لك: أنا أحب الرسول، أحب محبة الرسول صلى الله عليه وسلم أعظم إلى قلبي من محبة نفسي ومن محبة أبي وأمي وأهلي والدنيا كلها. يدعي بلسانه ولكن كيف نعلم إن كان صادقا أو كان كاذبا؟ للمحبة لها أدلة، من أحب أطاع وأنقاد واتبع، لذلك من حقوق النبي صلى الله عليه وسلم بعد الإيمان به ومحبته اتباعه صلى الله عليه وسلم، لأن الاتباع هو المعيار الحقيقي الذي يعرف به من يحب الرسول ممن يدعي المحبة. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. إذن لو كان المحبة صادقة لنشأ عنها الانقياد، نشأ عنها الاتباع لأوامره، نشأ عنها الترك لما نهى عنه. قال تعالى في حديث عن الرحمة، قال ورحمتي وسعت كل شيء فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون الذين يتبعون الرسول النبي الأمي. إذن لا بد من الاتباع، لا بد من الانقياد، يا من تدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم لا بد من نصرته، لا بد من الانتصار له، وهذا ما سنقف معه في الحق الرابع من حقوقه. إذن لا بد من الوقوف واتباع ما أمر به والاجتناب ما نهى عنه، هذا دليل المحبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. من محبته ترك البدع ما أحدث في دين الله تبارك وتعالى. جاء في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. يقول ابن رجب الحنبلي في شرح هذا الحديث رحم الله تعالى، فهذا الحديث يدل على أن كل عمل ليس عليه أمر الشارع فهو مردود، ويدل مفهومه على أن كل عمل عليه أمره فهو غير مردود، والمراد بأمره هاهنا دينه وشرعه. فالمعنى إذن أن من كان عمله خارجا عن الشرع ليس متقيدا بالشرع فهو مردود. إذن لا بد من محبته، ومحبته ينشأ عنها الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. كثير من الناس يدعي أنه يحب النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في الواقع اللي يحب نفسه أعظم من محبة النبي صلى الله عليه وسلم. كيف يعلم ذلك؟ نرى كثير من المشاجرات والمشاحنات التي تقع بين الناس، سببها الأول الغضب. بعض الناس يغضب لقبيلته، إذا سببت قبيلته يغضب وينتصر لها. لماذا؟ لأنك سببت ما يحب، سببت قبيلته فيغضب ويتشاجر، هو بسبب محبة القبيلة، القبيلة كاملة تخرج ويتنادى بعض بعض كما كان يتنادون في الجاهلية، ويخرجوا ليقاتلوا دفاعا عن قبيلتهم، ليتشاجروا دفاعا عن حياضها. لماذا؟ لأنه أحب قبيلته وانتصر لها. أما من كانت محبة الله ورسوله أحب إلى قلبه وأعظم فينتصر لرسول الله صلى الله عليه وسلم، بدليل أن هؤلاء الذين ينتصرون لقبائلهم ولمدنهم ولأوطانهم، وهذا المصري يغضب لمصر، والليبي يغضب لليبيا، والتونس يغضب لتونس، وهكذا. كل ذلك ولاءات على غير كتاب الله تبارك وتعالى، يغضبون على جاهلية. لذلك إذا سب الله تبارك وتعالى أمام أعينهم لا يغضبون، لا يتشاجرون، لا يبالي بعضهم ببعض. إذا سب الله تبارك وتعالى يقول لك لا مالي وله للبيت رب يحميه. أما إن سب أحد قبيلته فيغضب. نعم، هؤلاء الذين يفرحون لفرح الكفار ويحزنون لحزنهم، يغضبون لأندية نصرانية تحارب دين الله تبارك وتعالى، هؤلاء ولاؤهم لغير الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين يغضبون لكرة القدم تجد أحدهم يتثاقل به نفسه أن يصلي صلاة القيام في نصف ساعة أو ساعة، ثم يجلس أمام التلفاز ليشاهد هؤلاء النصارى يلعبون كرة القدم ما يزيد عن ساعة والنصف. اليهود والنصارى قواعدهم ملأت الدول العربية، ثم بعد ذلك شباب الإسلام يركضون خلف كرة القدم. ومن غضب لله تبارك وتعالى، ومن غضب من أعداء دين الله تبارك وتعالى، يوصف بأشنع الأوصاف، يوصف بأنه متطرف وأنه إرهابي. نعم، تطرف عن باطلكم إلى الحق، ابتعد عنه إلى دين الله تبارك وتعالى. فنحن تحدثنا أن محبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست دعوة تقال، وإنما هي عمل وانقياد. هذا الذي يدعي محبة الله ومحبة نبيه سب الله تبارك وتعالى ويسب في شوارع المسلمين ثم لا يغضب، يستهزأ بنبينا محمد صلى الله عليه وسلم ثم لا يغضب، غيبت شريعة الله من الحكم بين الناس في الدماء والأعراض والأموال ثم لا يغضب، اليهود والنصارى يدخلون ليل نهار في أراضينا ويأخذون أبناء المسلمين ثم لا يغضب، ثم هو بعد ذلك يغضب من أجل خسارة فريق نصراني في كرة القدم. ولاء هؤلاء لمن؟ ولاءهم لليهود والنصارى، ولاءهم لكرة القدم، ولاءهم للوطنية، ولاءهم للقبيلة، ولاءات عدة، ولكن من كان ولاءه لله يغضب لدين الله تبارك وتعالى فهذا يوصف بأبشع الأوصاف وربما يؤذى ويسجن. قضية لا إله إلا الله محمد رسول الله هي ليست دعوة تقال، ومحبة النبي صلى الله عليه وسلم ليست دعوة أيضا، فكل شخص قد يدعي محبة النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قلنا أن المعيار الواقع. الواقع بالله عليكم تدبروا معي، الكل الآن في اقتتال، أصبح القتال من جميع الطوائف، ربما كل واحد يحمل قضية يقاتل من أجلها، يقاتل في سبيلها ويموت من أجلها، كل شخص يقتل من أجل محبوبه. فبعضهم يقول لك الوطن، يدعي أنه يحب الوطن وأنه يدافع عن الوطن في حين أنه يريد أن يحكم الوطن بالعلمانية والديمقراطية، وبعضهم يقاتل في سبيل الديمقراطية، وبعضهم يقاتل في سبيل قبيلته. من الذي صدق في دعواه محبة الله تبارك وتعالى؟ من الذي صدق في دعواه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم؟ هل الذي يقاتل من أجل العلمانية أو من أجل الديمقراطية أو الوطنية أو غيرها صدق في دعواه؟ لا، من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا، من قاتل لإقامة شرع الله لتحكيم شريعته، فهذا هو الذي صدق في دعواه محبة الرسول صلى الله عليه وسلم. محبة الرسول ليست قولا يقال وإنما أفعال. محبة الرسول ينبغي أن تكون منهاج حياة. صحابة النبي عاشوا في سبيلها، ماتوا من أجلها، انتصروا لها. صحابة النبي كان أحدهم يود لو أن يحرق ويذاب ويفتت ولا تصاب شوكة رسول الله صلى الله عليه وسلم. رسولنا أصبح يقع فيه ليس اليهود والنصارى بل من ينتسب للإسلام. أنت يا من تستهزئ باللحية وتصفها بأبشع الأوصاف، أما علمت أنك تطعن في رسول الله الذي تدعي محبته ثم تستهزئ باللحية والإزار والسنن؟ أما ظننت أنك وقعت في الاستهزاء بدين الله؟ والله تبارك وتعالى يقول: قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. أنت يا من تقع في سب دين الله، دين أنزله على محمد، ثم تدعي محبة الرسول، أين محبة الرسول في قلبك؟ محبة النبي صلى الله عليه وسلم لها أدلة. هذا الذي يغضب لأفرقة كرة القدم وربما يرفع راياتها وفيها من الصلبان، وربما يغضب لما يصيب الغرب من هزائم، ويفرح لما يصيب أهل التوحيد والجهاد من مصائب. هذا الذي يزعم محبة النبي ثم هو بعد ذلك يرى مع اليهود والنصارى، أحقا هذا قد حقق محبة النبي؟ كلا، محبة النبي اتباع، محبة النبي تقتضي محبة أتباع النبي وتقتضي البغض للمشركين واليهود والنصارى والمرتدين. أتحب أعداء الحبيب وتدعي حبا له؟ ماذا كفي الإمكان؟ وكذا تعادي جاهدا أحبابه؟ أين المحبة يا أخ الشيطان؟ إن المحبة أن توافق من تحب على محبته بلا نقصان. فلئن ادعيت له المحبة مع خلاف ما يحب فأنت ذو بهتان. هذا هو الكذب، أن تدعي محبة النبي ومحبة أعدائه، هذا خلل. حتى في القواعد الدنيوية المثال يقال دائما يردد: عدو صديقي عدوي. فكيف تصادق عدو النبي صلى الله عليه وسلم؟ هذا خلل، هذا خلل. لو صدقت والله، لو صدقت الله فيما زعمته لعاديت من بالله ويحك يكفر، وواليت أهل الحق سرا وجهرة، ولما تعاديهم وللكفر تنصر. فما كل من قد قال ما قلت مسلم، ولكن بأشراط هناك تذكر. مباينة الكفار في كل موطن، بذا جاءنا النص الصحيح المقرر. وتخضع بالتوحيد بين ظهورهم، تدعوهم لذاك وتجهروا. لا نفرح لفرح اليهود والنصارى، إنما نفرح لفرح المجاهدين بانتصاراتهم على أعداء الدين. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وجزاكم الله خيرا لحسن الاستماع، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم.